عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. سورة الحج 78 آية، وهي من السور المختلطة، بمعنى نزل بعضها في مكة وبعضها في المدينة، بعضها قبل الهجرة وبعضها بعد الهجرة. فمما قيل أنه نزل في مكة أوائل السورة إلى قوله تعالى عذاب الحريق، وقيل قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، إلى قوله عذاب يوم عقيم، اللي هي الآية رقم 52 لغاية 55. قيل أن هذه الآيات مكية. طب مين حافظ الصورة قبل أن نبدأ فيها؟ مين حافظ سورة الحج؟ 1 2 3 4. طيب ايه الايات اللي توقعنا عشانها قالوا مدنيه؟ نعم، ايات الحج، لان فريضه الحج ما كانت الا ايه؟ مدينه. طيب، وهذه السوره من اعاجيب السور في كونها نزلت ليلا ونهارا، سفرا وحضرا، مكيا ومدنيا، سلما او سلميا وحربيا، ناسخا ومنسوخا، محكما ومتشابها. يعني السوره فيها ايات كده وايات كده، فيها ايات نزلت بالليل وايات نزلت بالنهار، وده قصد في علوم القران اسمه الليل والنهار، يعني نزل في الليل ونزل في النهار، في ايات نزلت بالليل وايات نزلت بالنهار. سفري وحضري، في ايات نزلت في السفر وهم مسافرين، في ايات نزلت في الحضر. مكي ومدني كما سمعتم الآن، في آية مكية ومدنية، سلميا وحربيا، السلم وفي الحرب، فيها ناسخ ومنسوخ، محكم ومتشابه. قالوا من أعاجيب السور، وهي السورة الوحيدة في القرآن التي فيها سجدتان على قول أكثر الصحابة أو على قول كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. المصنف هنا قال ولما انجر الكلام في خاتمة السورة المتقدمة. إيه السورة المتقدمة؟ سورة الأنبياء اللي ثلاث أرباع ما امتحنش فيها بيحضر خلاص سمع خير، إلى ذكر الإعادة وما قبلها وما بعدها. إلى ذكر الإعادة وما قبلها وما بعدها، ده كان في سورة الأنبياء. فبدأ هذه السورة سبحانه وتعالى بذكر القيامة وأهوالها كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. والمصنف الإمام الشوكاني، إن الإمام الشوكاني أنكر في أول الكتاب على من جاء بمناسبة بين السورة والسورة. يعني في أول الكتاب نبدأ معاه من أول كلمة، أنكر على الناس اللي يقولوا تناسب بين الآيات والسور، وكان هم الفريق اللي تزعم هذا الأمر. وجاء هنا يقول لما كان الكلام في آخر السورة الماضية عن كذا فبدأ هذه السورة كذا، نقول له لا، على قولك ما فيش علاقة بين اللي فاتت وبين دي، شو قال ما فيش علاقة بينهم، ولا نسيمين اللي حضر معنا والبقر فاكرين الكلام ده في المجلد الأول، تجيت انت في المجلد الثالث وتقول ان في تناسب. واحنا ساعتها تعقبنا برضك على الامام رحمه الله وقلنا لا في تناسب، لكن لا نتكلف تناسبا. لو في تناسب ظاهر زي اللي قاله هو هنا كده، ده تناسب ظاهر واضح، مش كده اللي اخر السوره كان بيتكلم على الاعاده، اعاده الخلق وما قبلها وما بعدها، فجئنا قال اقترب يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه، فاتكلم عن كثير من الصحابه رضوان الله عليهم. والمصنف هنا نفهم منه ان الشوكاني لما انكر في اول الكلام ما يبقاش بقى اللي قلنا هنا التعقب ولا اللي هنا تعقب، نعتبر ان اللي قاله في الاول كان يقصد ما لم يكن هناك شيء من غير تكلف فاننا نؤيده. فاهمين ازاي؟ ولكنه لم يقل هذا، عشان كده قلنا ساعتها ان العلماء ثلاثه اقسام، منهم من انكر تماما كان الشوكاني في هذا الفريق، ومنهم من قال لا في تناسب بين اول السوره واخر السوره وبين اخر السوره اول السوره التي بعدها وبين الايات بعضها وبعض كده، وفي فريق انكر يبقى انكر تماما واثبت تماما، وفي فريق توسط في هذا الامر قال ان ظهرت المناسبه قلنا بها والا توقف. يا ايها الناس اتقوا ربكم، فحتى على التقوى التي هي انفع زاد، اعظم ما ينتفع به الانسان التقوى. اتقوا ربكم، ومعنى التقوى أي احذروا عقابه. اتقوا ربكم يعني احذروا ربكم واحذروا عقاب ربكم، وذلك بفعل ما أمركم به من الواجبات وترك ما نهاكم عنه من المحرمات. يا أيها الناس بنقول لك اتق الله يا أخي، يعني شوف ربنا أمر به واعمله، وربنا نهاك على يوم عن إيه وما تعملوش، وده كلام ما يزعجش مش كده؟ إذا اتقوا الله دي مش صوبة لبعض الناس، واحد يقول اتقي الله، اتقي الله انت، يعني اذا يكون بيشتموا يعني تقول لا انت اللي كده، لا اتقوا الله تذكره بفعل الامر الشرعي وترك المنهيات. ها فلان قال كلام عن فلان، اقول له يا اخي اتقي الله، يعني قول اللي يرضى ربنا ما تكذبش يا خاطر ما تكذبش. يا ايها الناس، والكلام لجميع المكلفين من وجد ومن سيوجد، اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أي لأن زلزلة الساعة شيء عظيم. جملة يسموها جملة تعليلية لما قبلها. اتقوا ربكم إذ أن زلزلة الساعة شيء عظيم. والزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها هي شدة الحركة. فلان زل عن موضعه، يعني فلان زقه زقة جديدة جدا، هزه هزة جديدة لدرجة إنه إيه؟ زقه عن مكانه، عن مكانه. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة الساعة هل المقصود بها أحد أشراف الساعة، والمقصود بها الساعة نفس الساعة؟ لما أقول لك إن زلزلة الامتحان شديدة فاستعد للامتحان، يعني إيه زلزلة الامتحان؟ يعني في قبل الامتحان زلزال بيحصل، والله أقصد زلزلة الامتحان يعني نفس الامتحان وشدته. فاهمين الفرق بين الاثنين؟ آه. يبقى هنا إن زلزلة الساعة لها معنى، إما زلزلة الساعة اللي هي شر من أشراط الساعة اللي تكون قبل يوم القيامة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. يا ترى دي حاجة بتكون قبل خروج الشمس من مغربها يحصل زلزال شديد جدا للأرض، ثم تخرج الشمس من مغربها لا تتوالى بقى الآيات. يعني هل الزلزلة آية من آيات الساعة أو شرط من أشراط الساعة أو علامة من علامات الساعة، ولا يقصد رب العزة سبحانه وتعالى إن زلزلة الساعة يعني شدة الساعة، شدة الساعة، شدة وقائع الساعة؟ تنتوني إزاي؟ زي زلزلة الامتحان. لا، الامتحان ملوش شرط من الأشراط وعلامة من العلامات اللي بيجي زلزال قبله، لا، أقصد زلزلة الامتحان يعني شدة. مش كده؟ فهما قولان، إما من إضافة المصدر إلى فاعله، وإما من إضافة المصدر إلى الظرف. زلزلة الساعة ده إضافة المصدر إلى نفس الظرف اللي هو وقت الساعة، إن وقت الساعة وأهوال الساعة شيء عظيم. وبعض الناس قدرت إن زلزلة الساعة قدروا هنا فيه إن زلزلة الساعة شيء عظيم، بمعنى إيه؟ في زلزلة الساعة شيء عظيم. وطبعا كلمة شيء به نكرة، والتنكير في لغة العرب قد يأتي للتحقير وقد يأتي للتعظيم. هو هنا جاء لإيه؟ للتعظيم، أي شيء عظيم لا تدركه العقول. أنا رأيت شيء، رأيت شيئا، مولى رأيت شيئا، ها؟ معناه إيه؟ مش قادر أوصف. أنا ما أقولكش وجاء رأيت حادثا، لا، رأيت شيئا ونكرته عشان أقول إن هذا شيء عظيم جدا، كان شيء كبير جدا، تمام؟ ده أنا ضربته كفا، كفا نكر، كف يعني كف ما بتوصفش، مش كده؟ وهكذا. رأيت رجلا ونكرت كلمة رجل، أقصد رجلا عظيما، مش كده؟ فتأتي للتعظيم وتأتي أيضا للتحقير، تأتي أيضا لإيه؟ للتحقير. فهذا المعنى أن الشيء الذي يحصل، هذا الذي يحصل في الساعة، في زلزال الساعة، شيء من يعني تتقاصر العقول عن إدراك كله. نسأل الله عز وجل أن يجعله أفضل أيامنا. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تذهل كل مرضعة يعني كل ذات رضاع عن رضيعها. وبعض العلماء يقولون أولا كلمة تذهل معناها إيه؟ فلان ذاهل عن الأمر، يعني إيه؟ ممكن معناها نسي أو تاه عنه، انشغل عنه، مش كده؟ لما عملتش دي ذهلت عنه، يعني ذهلت يعني انشغلت عنه أو نسيته، تمام؟ كلها معاني متقاربة. يوم تذهل تنشغل وتنسى كل مرضعة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت. بعض العلماء فرق بين مرضع ومرضعة، علماء اللغة فرقوا بين مرضع ومرضعة. قال المرضع المرضع، أما المرضعة حين مباشرتها للرضاع، يعني المرضع امرأة مرضع ليه ترضع أطفال اسمها مرضع، لكن مرضعة يعني التي ترضع الآن، التي ترضع الآن، تفهمين إزاي؟ تذهل كل مرضعة يعني كل ممارسة للرضاع الآن، لشيء أبناها دلوقتي وبترضعه، ها؟ في ذلك الوقت إذا زلزلت الأرض أو زلزلت الساعة زلزالها، ها؟ تذهل هذه المرضعة التي ترضع الآن عن رضيعها، عما أرضعت، تغفل عنه وتنساه. وهذا فيه بيان شدة شفقة الأمهات على الرضع، على الرضع، شدة شفقتهن عليها. وهذا فيه بيان ما للأم من مكانة وما للأم من منزلة وما ينبغي أن يراع. قال الله سبحانه وتعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وتضع كل ذات حمل حملها. هذه صورة أخرى من صور الساعة ومن علامات الساعة التي تظهر يوم القيامة، أن الحوامل يضعن حملهن، أن الحوامل يضعن حملهن. وأنا بدي أسأل سؤال، هو فيه يوم القيامة حمل ورضاع؟ في يوم القيامة حمل ورضاع، ولهذا يقول رب العزة هنا سبحانه وتعالى: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وعن ما أرضعت، يا ترى الما دي مصدرية ولا ما بمعنى الذي الموصول؟ المصدرية يعني عن الرضاع، تذهل عن الرضاع، ده لو كانت مرضع، لكن مرضعة يبقى عن الذي أرضعته، عن الرضيع نفسه. وتضع كل ذات حمل حملها، يعني لو في حمل في بطنها يسقط هذا الجنين من غير أن يتم الحمل من شدة الهوى، كما أن المرضعة تترك ولدها بغير رضاع فإن الحمل يسقط حمله. طب وهل يوجد حمل ورضاع بعد قيام الساعة؟ رد عليه، فيه ولا ما فيش؟ ما إيه معنى؟ تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. ها تفضل. يبقى ده يرجح التفسير ان زلزله الساعه دي شرط من اشراط الساعه، ويكون الناس لسه فين؟ في الدنيا، العلامات دي بتظهر واحنا في الدنيا، مش كده؟ والاشراط بتظهر واحنا في الدنيا. ده في واحده الان بترضع الولد، اول ما تشوف الايات دي الزلزله دي هتذهب، مش كده؟ هكذا قالوا فعلا. وكذلك الحامل، كانت امراه حامل في ذلك التوقيت، او باعتبار انه قيل ان هذا يكون مع النفخه الاولى، ويحتمل ان تكون الساعه عباره عن اهوال يوم القيامه. هذا الاحتمال الاول، وده نقدمه لان ذكر المصنف اخرا، ولعله ذكر اخرا للتاكيد. احيانا المصنفون يبدا بالاقوال الضعيفه ويسيب الراي القوي فين؟ في الاخر، عشان يبقى هو ده الراي اللي انا سكت عليه وانتهيت بيه، يعني ده اللي انا موافق عليه. واحيانا بيعملوا العكس، يبدا بالمهم وبعدين يدخل في الاقوال الايه؟ الضعيفه. لكن في ذلك الوقت لازم ينبه، يقول: والقول الاول اولى. والقول الاول اولى. وتضع كل ذات حمل حملها، دي كلها صور من احوال الناس يوم القيامه، نسال الله العافيه. وترى الناس سكارى. وقرئت مسنده الى المخاطب، يعني وايه؟ وترى الناس سكارى. وقرئ ايضا سكرى. وما هم بسكارى، يعني يراهم الراي كانهم سكارى، لكن هم في الحقيقه ليسوا بسكارى. تمام؟ ولكن الحال هو ان عذاب الله شديد، شده العذاب الذي راوه والهول العظيم، لاجله طاشت عقولهم واضطربت افهامهم. فلما حصل الكلام ده ظلوا يتخبطوا يمين وشمال كانهم سكارى، لان السكران يسلب منه هذا التمييز وصحه الادراك. فكأني نفس الكلام، من شده هوى يوم القيامه ما بقوش مدركين هو ايه اللي بيحصل دوت، شيء ما تعودناش عليه. فلما تاتي الامر الشديد بهذه الصوره، الانسان يتخبط ويتحير ويفقد تمييزه وعقله وادراكه، خلاص شيء خارج مقاييسه. وهذا كله يدل على ان فعلا اهوال يوم القيامه خارج كل المقاييس التي تخطر ببالك. كل المقاييس التي تخطر ببالك هذا خلافه. يعني كنت متخيل انك شفت كده انك في وسط 20 عماره واتطربقوا كلهم واتهدوا والارض بتتهز، ده كله ولا حاجه. كل صوره هتتخيلها لهذا الهوى هي دونها. يعني شوف الانسان لما بيشوف زلزال الناس بيذهلوا، وتخرج المراه من بيتها من غير ثوب، والزوج والزوجه والاولاد، حال الناس كيف يكونوا؟ بيفقدوا عقولهم مجرد يحسوا بهزه ارضيه. فكيف اذا راوا اهوال يوم القيامه؟ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. يسمع الاول ايتين دولت؟ مين يسمع اول ايتين؟ تفضل. يوم ترونه وتضع كله ولكن عذاب الله شديد. تمام، عايزين بقى الذات طرف لسان تذهل عذاب. مين يسمع تاني؟ ها فين فين ساكنين هم؟ عايزين جماعة لسه بيحفظوا دين. قول يا عم سامي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. طبعا هو الكلام هيبقى على الناس اللي بتنكر البعث، فهذه الصور من صور الكلام بغير علم، الكلام عن الساعة وأشرافها بغير قال الله وقال رسول الله. ومن الناس من يجادل في مسألة الساعة والبعث والنشور، وهذه الآية تشمل أهل الجدال، تشمل أهل الجدال كلهم. ومن الناس من يجادل في الله يعني في شأن الله وقدرة الله على البعث، يخاصم بقدرته على البعث ولا حجة يؤدي بها، إنما يتبع فيما يقول ويتعاطاه ويحتج به ويجادل عنه، يتبع كل شيطان مريد. إحنا قبل كده قلنا كلمة مريد وأمرد، فاكرين يعني إيه؟ ما معنى الشاب أمرد؟ أمرد يعني إيه؟ لا تنبت له لحية، من لا تنبت له لحية يسمى أمرد، تمام؟ فالمريد الحمد لله المريد يعني الخالي عن كل خير، الخالي عن كل خير، ده معنى مريد. فسمي ووصف بأنه مريد لأنه متمرد، قد مرض يعني خلى عن كل خير، والمقصود هنا به من؟ الشيطان إبليس وجنوده، أو المقصود به شياطين الإنس ورؤساء الكفر الذين يدعون أشياعهم إلى الكفر، نسميه شيطان كما قال على شياطين الإنس والجن. ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه، خلي بالك، يبقى الآية فيها حرمة الجدال بالباطل لإضحاض الحق، وفيها حرمة الكلام في ذات الله وصفاته بغير علم وبغير وحي إلهي أو كلام نبوي صحيح. ومن الناس، هذا للتحقير والتقليل من شأنهم وذمهم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ففيه حرمة الجدال بالباطل والقول على الله بغير علم. كتب عليه أنه من تولى، عليه على مين؟ على الشيطان؟ الناس لا، على من تولى الشيطان. طيب، هو المفسرين قالوا على الشيطان. يبقى الآية دي خلي بالكم بيوصف الشيطان بوصفين، مريد كتب عليه، وصف شيطان مريض كتب عليه، ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه. ازاي وصلنا الاثنين؟ بان المعنى، بان المعنى. فقالوا كتب عليه يعني كتب على هذا الشيطان، يبقى من الناس من يتبع كل شيطان مريض، ويتبع كل شيطان مريض. قد كتب الله على هذا الشيطان انه من تولاه، يعني من اتخذه وليا، او من تبعه وليه، يعني جاء وراءه. من تولاه يعني من اتبعه مش وراءه، ومن تولاه معنى من اتخذه وليا، لها معنيان. ضيف معنى من تبعه لانه مصنف ذكره في موضع اخر، فانه يضله. شان الشيطان يضل هذا عن طريق الحق. كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. يهديه الى عذاب السعير، يهديه معناه ايه؟ اتخذ هاديا يعني مرشدا له، يسوقه ويقوده ويدخله، يهديه الى عذاب السعير. كيف يهدي الشيطان؟ احنا قلنا بيهدي يعني هيمشي ونمشي وراه. يهديه الى عذاب السعير يعني هيمشي الشيطان والناس تمشي وراه، ده لما دخلهم جهنم. والمقصود يفضل يعميه عن الحق، تحول يهديه مش يعميه، يعميه عن الحق. ها يعني هل يهديه يعني يعميه؟ يعني خلي كلمه يهديه يعني يعميه، يبقى كويس، يبقى يعميه عن عذاب السعير، يبقى يبعده عن عذاب السعير. يعميه عن الحق، يعني عن الحق. هو بيقول عذاب السعير يهديه الى يعني. طيب ادينا امثله كده، يعني واحد يعمل ايه بقى الشيطان هداه الى عذاب السعير؟ يعني يتبع مباشر، يعني ما يعني عايز يقول ان هو معنى كلمه يهديه الى عذاب السعير، ما انا هديتك بالطريق، انا هديتك بالطريق من هنا اهو، مش كده؟ ده هديتك اليه، صح؟ هداه الى، غير هداه فيه، غير هداه على، لا بكلم هداه الى الطريق، يعني هو الطريق من هذا المكان، يبقى هديتك بالطريق، مش كده؟ وهذا يبين الشيطان ليس له سلطان. اما بيعمل ايه؟ بيقول لك الطريق انا طب، بص هنا شوف هنا من بعيد لبعيد. هو دي وظيفة الشيطان، يزيف تمام ويهديك إليه، يعني مش عايزين نقول يرشدك، ها؟ يضللك ويقول لك هو ده الطريق وهو ده تمام، وهو كده أنت أموالك مش هتضيع لما تحطها في البنوك، وهو كده تمام عشان تعرف تتجوز. أمال تتجوز إزاي يا ابني؟ لازم تكلمها ولازم ترن عليها ولازم، والمال يعملها ده بيهديك إلى عذاب السعير. انت هتخش على ربنا على طول؟ لا، لازم تحط لك لفتين كده حوالين طريق فلان ولا فلان. هو انت ده كله بيهديك الى عذاب السعير، يعني يهديك ليه يعني ايه؟ يعني خلي بالك، هو مش دفعك بمعنى مخد ايديك وشدك وغصبك، لا، هداك اليه. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم، هديتك الى النار وانت استجبت. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فين عبد الحميد؟ جاش اليوم؟ سمع من الناس في الله يجي بالسورة الأول: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ثم من نطفة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ونقر في الأرحام ما نشاء ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ومنكم من يتوفى إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وترى الأرض هامدة فإذا علينا الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم الاستدلال بأول الخلق على البعث وهذه طريقة في القرآن متبعة في أكثر من موضع لرب العزة سبحانه وتعالى من رحمته يسوق الأدلة لهؤلاء الذين يجادلون في قدرته وعلمه وحكمته وعلى أنه يبعث الخلق يبين لهم الأدلة مع كمال غناعة واحد يسمع الأدلة في مجادلة الكافرين فعلا يدرك معنى رحمة الله سبحانه وتعالى أو شيئا من رحمة الله عز وجل يعني تخيل أنت ما شاء الله شاب قوي مش عارف إيه حاجة كده يعني خطوبة ويجي ولد صغير ما يسويش حاجة ولا يعني تنفق فيه يطير من قدامك يقول لك انت تقدر انت مش عارف ايه تقول له ايه؟ تقول له تعالى اقنعك حبيبي ان انا اقدر ولا تقول له مش قد مش كده؟ انت مخلوق وهو مخلوق، قوتك لقوته ولا حاجه، يعني متقاربه تعتبر. كيف بقى من واحد يعترض ويجادل في الله وفي قدره الله بغير علم؟ والله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى بعدها: يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم تشرك، من بالكم بهذا الاعتقاد الصحيح في قدره الله؟ طب شوفوا الخلق وشوفوا كذا وكذا، استشعر معنى كمان واحنا فيها. اي والله لما يبقى هذا الهزيل الضعيف المخلوق اللي هو الارض اللي هو عليها ما يسويش مثقال ذره ولا جناح بعوضه في ملك الله ورب العزة سبحانه وتعالى، يعذر إليه ببيان الحجج والبراهين والأدلة: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، إذا كنتم في شك أن الله يبعث الناس، كنتم في شك أن هذا سيقع وأن هذا ممكن، كنتم في شك أن الإعادة تنظر إلى بداية الخلق، فإنا خلقنا خلقناكم تشمل خلق آدم أول مخلوق ومن بعد آدم، فقال: فإنا خلقناكم من تراب. يعني من ضمن خلق ابن آدم، ثم خلقناكم من نطفة، والنطفة هنا وإيه؟ المنية، نطف يعني يقطف، سميها ليلة النطوف، يعني الليلة كلها عمالة إيه؟ السماء تقطر الماء مطر. من نطفة المقصود به المني هنا، ثم من علقة، والعلقة لتعلقها بجدار الرحم سميت علقة، وهي دم متجمد شديد الحمرة، وهو الذي يتكون من المني. يعني المني صار ايه؟ صار هذه الصورة، نعم صار دما. ثم من مضغة، لما تمضغ الطعام قطعة الطعام كما غير يسميها مضغة، يعني قطعة الأكل اللحم اللي مضغت، العلقة دي صارت مضغة مخلقة وغير مخلقة، مخلقة وغير مخلقة. وهذا فعلا بتشوفه في الأجنة، تبدأ مسألة نطفة والماء المهين دوت، ويلتقي هذه البويضة المرأة، ثم بعد ذلك تراها تمسكها كده زي نقطة دم جامدة فعلا تسيح في ايدك، لو استدنيت شوية كمان تبص تلاقيها بقت مليتة، ما تسيحش كده كده زي قطعة لحم ليها أليات كده متماسكة. ينبئك الذي خلق بهذه المراحل قبل ان تشكو الناس شيئا من ذلك، ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب، وده اللي انتم ما شهدتوه ما شهدتوه. ثم من ادم خلقنا هذه النطق التي يخلق منها الناس، ثم صارت النطق علقه، ثم صارت النطق، وهذه النطق مش قطعه لحم جدا، لا، إن الله سبحانه وتعالى بقدرته شكلها. ولما تدرس بقى في علم الأجنة إزاي بيتشكل بقى جهاز هضمي، إزاي بيتشكل جهاز تنفسي، إزاي بيتشكل أذن، إزاي بيتشكل عين، إزاي بيتشكل حاجة، إزاي بيتشكل الكلام ده كله، فعلا لا تملك إلا تسبيح الله سبحانه وتعالى وحده. مش عارف الشيء ده عشان أنبوبة صغيرة كده، مش أنبوبة، لا ده نتوب، والنتوء ده بقى فيه تجويف فصار أنبوبة، والأنبوبة دي مش عارف تشعبت، والتشعب ده مش عارف طلع فيه ايه، بعدين جاءت أوعية دموية فاتصلت فيها فعملت كده، في النهاية لقيتها انها قصبة هوائية وشعب هوائية وحويصلات هوائية وحواليها نسيج وفيه دم وفيه الطالب، الطالب رغم هذا لم يؤتوا بهذه العلوم إلا شيء يسير ندل، بيتوه في الموضوع، بيتوه. فكيف بالذي خلق كل هذه المخلوقات سبحانه. ثم من مضغة مخلقة، إنما وصفت دلوقتي ده اسم تخليق، بدأت تخلق يصير لها صورة، وغير مخلقة ما ظهر لهاش صور، ما فيهاش تقرير، ها؟ يطلعوا ونبص لا ما فيش حصارة، متصلح انت بس ما خلقتش يد. لا احيانا النطفه كلها تكون غير مخلقه، ولهذا الملك المسؤول عن الارحام يقول يا رب مخلقه ام غير مخلقه، وزي ما ربنا يقول هو ملك الارحام ولا يملك شيئا كما قلنا في سوره الانبياء ويفعلون ايه بس امتثال الامر، امتثال الامر، وهم بامره يعملون، وهم بامره يعملون. مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، لنبين لكم، خلي بالك من كلمة لنبين لكم دي اللام دي لام الايه؟ التعليم، دي مخلقة دي مخلقة عشان يظهر ليكم الأمر، إن الأمر مش ماشي للطبائع، إن الطبيعة هي اللي خلقت زي ما بيقولوا في الطبيعة، لا لنبين لكم أهي ما مشيتش طبعا الطبيعة دي طلعت غير مخلقة، مين اللي غير دي ومين اللي أمر دي مخلقة ومين غير مخلقة، ده كله نبين لكم قدرة الله على التخليق سبحانه وتعالى هو الخلاق. لنبين لكم أي خلقناكم على هذا النمط لنبين لكم كمال قدرتنا بتصريفنا لأطوار الخلق، ونقر في الأرحام سبحانه وتعالى ويقر في الأرحام ما يشاء. خلقت وتعلقت بالرحم وربع زي ما يكتبش لها كلام، تسقط تسقط، وحط ودي حقن مثبتات ودي مش عارف ايه وخليها نايمة على ظهرها، ده البشر الكريم، لكن انت المفروض على طول نظرك يلتفت للجزء العقائدي في هذا الامر. لنبين لكم، الكلام ده كله ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا بيظهر لنا. يقول يا رب آمنت وبان لي وظهر لي كمال قدرتك سبحانه، يبقى ده لفت نظر، ده لفت نظر، ده بيان. ونقر في الأرحام ما نشاء، هو يقر في الأرحام ما يشاء، ليبين لكم ويقر في الأرحام ما يشاء. ومعنى الآية نقر في الأرحام يعني نثبت في الأرحام، بمعنى أنه لا يسقط، لا يصير سقطا. إلى أجل مسمى، ايه الاجل المسمى ده؟ وقت الولاده. تبقى عايزه يرضى ولا مش عايزه؟ فسبحان الله، شوف صداع الانسان في الشهور الاولى، يا رب يا رب يثبت، يا رب يثبت، في الشهور الاخيره مش فاضي ينزل ولد، يا رب ينزل يا رب ينزل. شفت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل لما حصل عندهم هلك الزرع ماشيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له فنزل المطر. ثاني اسبوع جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونبع من المنبر برضه بيخطب نفس الحال، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم انه يمسك المطر، فلا المطر زيادته ولا نقصه، لا لازم يكون شيء معتدل، نفس الكلام في كل حاجه، هرمونات الجسم لو زاد شيء يسير يسموه بالنانوميتر ينقلب حاله، يزيد كده مش عارف 1 نانوميتر في الغده الكظريه ولا الغده الثيروديه اللي هي. يزيد بس 1 نانوميتر، 1 على 1000، 1 على 1000000، يقول لك خلاص حاسس ان انا مولع ومخ هينفجر وصداع وعينيا طلعت لبره ومش طايق مراتي ومش طايق عيالي، 1 نانومتر. طيب نشيل 2 نانومتر تبوظ الدنيا برضه، الواحد لازم يبقى 1، لو 1.2 يقول لك 1000، حاسس ان انا نايم على طول، حاسس مش عارف ان كرشي ترهل كده وبيت، وحاسس ان انا خملان، حاسس مش فاهم حاجه، بقعد في الدرس بحلق كده مش فاهم حاجه، يبقى زيادته ونقصه. فشفت العبد يقني فقير جدا، فقير من في اصل خلقه، وعشان كده كنا بنشرح في سوره فاطر يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله الغني، كنا فقر الانسان فقر ذاتي، هو ذاته فقير، وغنى الله غنى ذاته، انت في نفسك فقير من اول ذره انت خلقت منه، تحتاج الى من يشكل ومن يعلقها ومن يجعلها كذا ومن يجعلها مخلقه ومن يجعلها تستمر تنزل في الوقت ده، لما تنزلش لا كذا، وهذا ما ادعاه احد. احنا لما بندخل بنخبط الدنيا ثم نخرجكم طفلا، يبقى الاجل المسمى اللي هو ايه؟ وقت الولاده، خلاص؟ ثم نخرجكم طفلا من بطون امهاتكم. وطفلا هنا يسموها اسم جنس، واسم جنس يعني ايه؟ اطفال، نخرجكم اطفال. واحيانا العرب بتقول طفلا وتقسم اطفال، تطلق المفرد وتريد الجمع، تمام؟ ثم نخرجكم طفلا، والطفل بيطلق على الصغير، خلي بالك من اول ما يتفطن لغايه لما يبلغ. يبلغ ده يعني كم سنه؟ ان كانت امراه يبقى حيض، وان كان رجلا الى ان ينبت الشعر الخشن وليس الاخضر، اللي هو تقريبا سن 15 سنه 14-15. ثم لتبلغوا اشده، نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشده. كنا متوقعين آية ثم نخرجكم طفلا ثم تبلغوا أشدكم. قال لي لا علة للإخراج، أخرجهم طفلا لكي تبلغوا أشدكم. نخرجكم لتكبروا أو لتكبروا شيئا فشيئا ثم لتبلغوا أشدكم. خدت بالك من المعنى دوت؟ يبقى طفل ثم تكبر لتبلغ أشدكم. فاللام دي رغم انها حرف واحد عبرت عن جمله محذوفه هنا، اللي هي ايه؟ تكبر شيئا فشيئا لتبلغ اشدكم. لكن لو كان مقصود باللغه الاشد خلاص، ثم يخرجكم طفلا ثم تبلغوا اشدكم. لا، قال لك ثم لتبلغوا، يعني ثم تكبروا شيئا فشيئا لكي تبلغوا اشدكم. خلاص؟ وبعض الناس قالوا لا، ده ليه علاقه بلنبين لكم، لنبين لكم ثم لتبلغوا اشدكم. ده احنا بنعمل كده عشان الاثنين دول يحصلوا. تدوني ازاي؟ ومنكم، طب ما معنى يبلغ اشده؟ الاشد ده يعني كم سنه؟ 30 ل 40 سنه، ده الاشد. 30 ل 40 سنه ده اشد الانسان. مين هنا في اشده؟ اللي في اشده يرفع ايده، 30 ل 40 يرفع ايده. ارفع ما ده كله مش اشده، تحت اشده؟ لسه اشده. طيب اللي فوق أشد يرفع يده. فوق أشد. ما هو يا إخواني؟ دي سنة الله سبحانه وتعالى. نعم. منحرف إذا رأسه بيبقى ضعيف زي ما شفت كده، ويعلى يعلى يعلى يعلى لغاية ما يوصل أشد. وبعد كده يروح إيه؟ نزل. نزل. زرع نفس الكلام. الإنسان نفس الكلام، الحيوان نفس الكلام، العناصر المشعة نفس الكلام، يزيد يزيد الإشعاع بعدين يزيد طول تاني وما يبقاش فيها إشعاع. سنة الله. ما كتب على كل شيء وما على إلا خطأ. طب اللي بالنسبة بيتعدى سن 40 ويتمتع بقوة لغاية الخلف. ثم لتبلغوا أشدكم، يعني ده أشد وقت له. فاعتراضك كده ده ملوش مكان، ليه؟ وصل 45 و50 وفي قوة، لكن هل قوة كقوتي هو في 40؟ 30-40 لا طبعا، أنت بتقيسه بالنسبة لشخص آخر. لا، احنا بنقيسه بالنسبة ليه هو نفسه. بالنسبة ليه هو نفسه. إن وقت الأشد عندنا، وده شيء معروف حتى في الطب. حتى في الطب. تكوين الخلايا والأنسجة والأعضاء نفسه بيختلف. بيختلف. علم. وده باب كبير جدا في الطب وبيتكلموا فيه، وكانوا بيعتقدوا ان هم يوصلوا بيه زي موضوع الاستنساخ، ان هم يوصلوا بيه ان هم يعرفوا سر الحياه عشان يدوا هذا الشخص سر الحياه. لقوا ان دي بتمشي لوحدها، مش عارفين تمشي بايه، وعملوا لها في انزيمات بتزيد كذا، واخر حتى شافوا ان الطعام نفسه، الطعام اللي بتاكله ده هو اللي بيقتل الخلايا وهو اللي بيموتها. طب ما ياكلش، ما هو ما كانش يبقى برضك هتموت، فلازم هتاكل غصب عنك، لان مش طعام الجنه اللي هيخرج مس، ده الطعام المليء بالسموم. قصه كبيره طويله عريضه، لكن ربنا قال لي تبلغوا اشدكم، يبقى في مرحله اسمها اشد. قبلها وبعدها ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا شيئا سبحانه وتعالى. ومنكم من يتوفى، يعني قبل بلوغ الاشد، عشان بس ما تتعشمش وما تكملش ان هنوصل نمشي بقى ازاي، ده لسه يا عم وصلتش اشد، ممكن تموت قبل ما توصل اشد. قال ومنكم من يتوفى، يعني بلوغ الاشد مين اللي قرأ يا أخ محمد يتوفى؟ في قراءة يتوفى؟ يبقى دي قراءة شاذة مثلا؟ آه. ومنكم من يتوفى، قال منهم من قرأها ابن الفاعل. هي كاعتقاد غير صحيح. إن يتوفى لا تكون إلا مبني المجهول، يتوفى يعني يتوفى الله عز وجل. ومنكم من يتوفى، يبقى وقرأ بعضهم أو قرأ يتوفى مبني للفاعل مش موجود عندنا في القراءة المتواترة. لكن ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. ما معنى أرذل؟ أخس العمر وأدنى العمر. ايه العمر اللي هم بنسميه اخس وادنى دوت؟ الكبر. اه. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. بعد ما بيقول الاستاذ الدكتور فلان في الذره وفي الذره في الطب، يبقى الوقت بيتكلم كالصبيان ويهزم. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يعني يصير بعد ان كان ذا علم الاشياء وفهم لها لا علم له ولا فهم. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. تعرف الانسان بالوقت ده. وقوله ومن نعمره ننكسه في الخلق، يقول اهل العلم الا العلماء، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ عليهم ذلك في الكبر، يحفظ عليهم هذه القوة العلمية بإذن الله سبحانه وتعالى يحفظ عليهم في الكبر. وهذا شاهدناه في كثير من مشايخنا رحمه الله رحمه واسعة، لكن هذا اجتهاد العلماء. أما القول العام لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة، ودي طبعا موعظة بليغة جدا لطالب العلم الآن المتصير وعمال تتنظر بالعلم. أكيد تتنظر بالعلم يعني إيه؟ لتمالي به السفهاء وتجادل به العلماء وتظهر أنك كذا وكذا. أخلص، عسى الله أن يرى إخلاصك فيحفظ عليك علمك في كبر، ما تبقاش محل الاستهزاء بعد ذلك. فأخلص في هذا الطلب واصدق فيه واعلم أنه لا يتم لك الأرض إلا أن تخلص لله سبحانه وتعالى وتصدق في ذلك. قال سبحانه وتعالى، يبقى ده دليل على إيه؟ على القدرة على البعث. أهو شوف في نفسك لما كنت ترى علقة مضغة، نطفة علقة مضغة، منها المخلق ومنها غير المخلق، والله سبحانه وتعالى يقر فرحان ما يشاء لغاية لما جنابك تخرج طفل ثم تكبر شيئا فشيئا لتبلغ أشدك. لا لو ممكن يكتب عليك الموت، طب اللي بيتصرف فيك بهذه الصورة لا يستطيع أن يبعدها مرة أخرى. ده أنشأك من عدم، من عدم، من لا شيء صرت شيئا. طيب لما هذا الشيء اللي صار شيئا هو نعيده تاني يبقى أسهل ولا ابتداؤه؟ طبعا لا شك أن ابتداؤه أسهل، وكله على الله سهل وهين. لكن عشان كده بقول لكم من رحمة ربنا إنه بيناقشنا بيناقشنا بالأدلة العقلية على قد عقولنا إحنا، مش كده؟ يوصل لك الدليل. بل عمل كده سبحانه وتعالى قادر على البعث والنشور. ده المسألة اللي صعبة جدا في عقولكم وتصوراتكم، ترونها في أنفسكم وفي أولادكم وفي من حولكم. فلما يكون في إعادة ويقول إن هو يعيد، تستبعد هذا وتجادل في الله بغير علم وتتبع كل شيطان مريض؟ هو ده معنى ارتباط الآيات ببعضها. وترى الأرض هامدة، آية أخرى ما كنتش واخد بالك من إنسان والحيوان والنطفة والعلقة، تعالى نقول آية ثانية. وترى الأرض هامدة، برضك شوف السنة الله عز وجل. يعني إيه هامدة؟ فلان هامد وهمدان. يعني إيه؟ مفيش خالص، متحركش. همدت النار، خمدت. يعني إيه الأرض هامدة بقى؟ يعني مفيش زرع. هو شوف ارض كده ما فيهاش اي زرع، حرك ثالث صخور كده ثابته وارض ثابته ونشفه ويابسه، مش كده؟ ميته دارسه هامده، واضح؟ فاذا انزلنا عليها الماء وماء المطر يعني اهتزت، تحركت حركه شديده وربت وربت يعني زاد زاد من ربى يرجع، مش كده؟ اهتزت وربت، اهتزت وارتفعت وانتفعت، مأخوذ منها الربا يعني الزيادة، الزيادة المشروطة في المال. طب وهي الأرض بتهتز؟ مقصود ان يخرج فيها الزرع، ما عندش شيء في الارض. تبص كده لما تمشي بين الغطار وبين الحقول تلاقي كتله ارض خضراء، الهواء عمال يعملها كده، هو ايه اللي بيهتز؟ الزرع. ما عندش شيء في الارض، مين اللي احياها؟ سبحان. صارت الارض فيها حياه بعد ان كانت هامده. واضح؟ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت هذه الأرض وأخرجت من كل زوج بهيج. يعني إيه زوج؟ زوج يعني صفات، أزواج يعني أصناف. من كل زوج يعني من كل صنف حسن، من كل صنف بهيج، من كل زوج بهيج. خلاص؟ ذلك خلاص نقرأ هذه الأول. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم لتبلغوا طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فين تاني في القرآن جاء زوج بهيج؟ فين تاني للقاف؟ أنا لا أعرف إلا قاف وهذه. حد يعرف موضع ثالث؟ في موضع ثالث؟ عم النبأ. فين؟ النبأ خلقناكم أزواجا. عم بقول بهيج بهيج بهيج دي جت فين تاني غير هنا وغير قاف؟ لا قول بهيج باب المشابهات. جه بهيج تاني ولا مفيش؟ يبقى بهيج في موضوعين، الحج و الطاقة. ما هو قالها بهجة وقول عايزين بهيج. بهجة وبهيج. شوف يا اخوان، في هذه الآية موعظة، آسف، موعظتان لكبار السن. إيه هم؟ في موعظة لكبار السن هنا ولا مفيش؟ في ها تفضل. ايه اللي ثم يتوفى؟ ما لها يتوفى؟ يعني الموالد والزهد. فيه ده موعظة لكبار السن خاصة. أنا بأس عن كبار السن. ما يتوفى كنين ما يتوفى. ممكن ما يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد شيئا. سن أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. طيب في موعظة ثانية. اقرأ كده الآية. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر. يعني ايه منكم من يتوفى؟ ممكن يموت عندكم بعد 10 سنين 20 سنه 30 سنه. ومنكم من يرد الى ارض العمر. يعني يقول ايه؟ يقول يا اشوف فلان مات عنده 30 سنه وانا بقيت 50 وبقيت 60. دي موعظه لوحدها. يعني خلاص صغير مات من ذلك. دي موعظه للكبير مش كده؟ انما يتضاعف بمن مات من بقي. صح ولا غلط؟ فموت الصغير موعظه لمن؟ للجميع منهم للكبير. طيب ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير. ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير. وان الساعه لا ريب وان الساعه آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور. وان الساعه آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور. ذلك هو ايه؟ وذلك معناه ايه؟ كلمه ذلك معناه ايه؟ ذات واللام والكاف. ذلك ذا معناها ايه لوحدها؟ اصلها هذا. والكاف دي ضمير ايه؟ مخاطب. ذلك بخبرك انت واقول لك هذا. هذا اللي هو ايه؟ اللي انت سمعته دوت. انت سمعت ايه؟ بدايه الخلق، خلق الانسان وانبات النبات مش كده؟ ذلك بان الله هو الحق. اثبات هذه الامور لتعلم ان الله هو الايه؟ الحق. بس هو باطل. ادام كل شيء هيوصل انه هيوصل لارض العمر وينتهي حتى النبات سيصير حصيدا ويابسا ويصير مع، فكل زائل باطل. ذلك بان الله هو الحق. الحقيقه الوحيده التي هي حقيقه ان الله هو الله. بعد كده كل ما يضاف اليه سبحانه وتعالى ذلك بان الله هو الحق. حقا هو المتفرد بذلك. حقا هو الاله الذي لا تاتي عليه مثل هذه المراحل تحصل المخلوقين. هو الاول والاخر. كان ولا يزال العليم الحكيم الخبير بسائر اسماء وصفاته سبحانه وتعالى. ذلك بان الله هو الحق. الحق في ذاته، الحق في افعاله، الحق في اقواله. ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى. استدل بهذا على حقيقه الالوهيه. الله حقيق ان يعبد. وتستدل بذلك ايضا على انه يحيي الموتى. وخلي بالك انه قدم مساله ذلك بان الله هو الحق على وانه يحيي الموتى، رغم ان كان الدليل مساق لاثبات انه يحيي الموتى. لكن احنا بندل بالدليل انه يحيي الموتى عشان توصل منه لعباده الله وحده الاله الحق. صلت يا اخواني ولا ما صلتش؟ اللي احنا بنسميها في كتب العقيده ان توحيد الربوبيه يؤدي الى توحيد الالوهيه. ادام ربي يبقى لازم يعبد. هو اللي خلق. انعبد من لم يخلق؟ انعبد من لا يدبر الامر؟ فاللي بيخلق ويدبر الامر هو الذي يعبد. هو ده اللي سجد. هو ده اللي اطيعه. اللي خلق. واضح؟ فقال ذلك بان الله هو الحق في الوهيته وربوبيته واقواله وافعاله وانه يحيي الموتى. موضوع كنتم مسرعون ومسرعين ومشركين وجادلتم بغير علم، وأنه تستدل بذلك أيضا أنه على كل شيء قدير. فلما يقف أمامك أي شيء تقول لا أبدا، إلا أحيا الموتى واللي جعل هذه مخلقة وغير مخلقة، يحيي هذا الأمر الميت، يحيي هذه المشكلة ويجعلها غير مشكلة، وهكذا. وأن الساعة آتية أي في مستقبل الزمان، أي لتعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيها لا شك، وأن الله يبعث سبحانه وتعالى من في القبور، وأن الله يبعث من في القبور. قبل أن نترك مكاننا هذا نقول حديثين النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله سبحانه وتعالى أمر آدم أن يخرج بعث النار، فقال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل ألف 999. سبحان الله. فقال فحينئذ يشيب الولدان وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. تخيل أن نبقى واقفين مش المسجد ده، لا ملء هذا المسجد ومسجد البخاري ومسجد ثالث كل اللي فيه كده، ونقول من كل ألف واحد بس يدخل جنة. خلاص أكيد أكيد ضيعين كلنا، يعني هو أنا اللي هطلع لما أقول لك وظيفة مترشحين ليها وفي ألف واحد متقدم وإحنا عايزين واحد بس، مش كده؟ يعني ضاعت الفرصة. فحينئذ تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآية في هذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا الصحابة لما قالوا هذا حصل كأنهم صاروا سكارى، اضطراب شديد، كانت ناس بتحس، كانت ناس بتحس بتفهم ان الكلام ده كلام الله كلام محمد، والموضوع ده مش وظيفه، ده الموضوع ده انا يا جنة يا نار. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم قال من ياجوج وماجوج الف ومنكم واحد، هل انتم الا في امم الا كالشعره السوداء في ظهر الثور الابيض او كالشعره البيضاء في ظهر الثور الاسود. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان بلد، أترضون أن تكون ربعا ثلثا نصفا؟ وكل مرة كانوا أهل الجنة كل مرة كانوا يكبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فشو شدة التعلق بالله عز وجل والتأثر بكلامه ووعده سبحانه وتعالى. أيضا هنا حديث آخر، حديث المشهور بيسموه حديث الصادق المصدوق، من رويه؟ عبد الله بن مسعود، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مضغة، ثم يكون على متذلك، ثم يكون مضغة متذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع، لكتب أجله ورزقه وعمله شقي سعيد، ثم ينفق فيه الأرض. قبل أن نقوم نقول أسئلة على الموضوع ده، أنا كل مرة بخترع لكم طريقة جديدة عشان بعد كده ما حدش يكون لي أي عذر، اللي يغيبوا عن الامتحانات ما يبقاش لهم أي عذر، بينهم بنفسهم يعرفوا هم مقصرين، يعرفوا هم مقصرين. هنحط أسئلة يوم بيوم مش في آخر الأسئلة، يوم بيوم. يبقى احنا حفظنا ايتين ايتين وسمعنا وجبنا الايات تاني مع بعضها وقلنا اسئله اللي بتيجي في يوم بيوم، ما معنى الكلمات التاليه؟ ما معنى الكلمات التاليه؟ تذهل مريض، تذهل مريض، مطفة، علقة، مضغة، مخلقة. معاني الكلمات دي. هامدة، ربت، زوج، بهيج، ده معنى الكلمة. طيب اذكر بعض خصائص صورة الحج زي ايه؟ ها؟ مكية ومدنية ونهاري وليلي وسفري وحضري وفيها سجدتين مش كده؟ طيب اذكر بعض علامات الساعة او بعض اهوال يوم القيامة، بعض أهوال يوم القيامة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان منه. اكتب فائدتين من هذه الآية. مين يقولهم؟ فائدة الفضل. عدم المجادلة بغير علم. عدم التكلم بغير علم. ثانيا عدم اتباع الشيطان. على اتباع الشيطان، ذم الشيطان وذم الجدال اصلا. نعم. تمام؟ الجدال بغيره. كتب عليه، السؤال اللي بعده. الضمير يعود على الشيطان. تولاه. ما معنى تولاه؟ تولاه معنى ايه؟ تلاه. تلاه يعني تلعه وجعله وليا. وتلاه يعني جعله وليا. الاستدلال على الغائب بالحاضر المحسوس من شأن العقلاء. فين الغائب اللي استدلنا عليه بشاهد محسوس؟ ايه الغائب دلوقتي؟ الغائب اللي هو قدرة الله على البعث. ده شيء غائب، شيء غائب. هل رأى أحد قدرة الله على البعث؟ إما شفت قدرة الله على إيه؟ على الإنشاء ده اللي أنا شفته، مضغة وعلقة ومضغة، نبات وكبر وكذا، مش كده؟ فبنستدل بالحاضر على الغائب، ده شأن العقلاء. ولهذا لما جاء الله سبحانه وتعالى بهذا الدليل العقلي للمشركين أو للناس جميعا، استدل سبحانه وتعالى بهذا. والمعادلات الحسابية والجبرية كلها قائمة على كده. كل المعادلات الحسابية والجبرية قائمة على هذا المعنى. اللي يسموه عاقل وبيحسب كويس وبيعمل كويس، ده بيقيس الحاضر على الشيء الغائب وبيطلع العدد صحيح وبيطلع الكلام صحيح. عشان كده بما ان وإذا، علشان كده يا شباب بنجد ان المشركين واعداء الاسلام بيستدلوا يعني بياخدوا الحاضر على الشيء الغائب. يعني يقعد وهو قد احمد كده واصغر منه مع قاعدينه على الكمبيوتر ويلعب ويقعد يحسبها بقى، ادي طول وعرض يبقى المثلث، مربع ده مربع ده، نظريه التطور يحصل ان المسافه دي تبقى كذا، ونظام القذائف لما بتبعد كذا يبقى معدل القذف كذا. هو بعد كده بالنسبه له العراق دي غائب، هو مش شايف، لكن الحاضر بالنسبه له هو الجهاز والمقاييس دي. بما ان بيقولوا ان المسافه دي كذا والارتفاع كذا والقذيفه دي قوتها كذا، يبقى لما ادوس على دوت هتوصل لبغداد. معادلة حسابية. فشأن العقلاء انهم يعملوا كده، يستدلوا بالحاضر على الغائب ويوصلوا للغائب عن طريق ما معهم من معلومات حاضرة. معايا؟ فانت معاك معلومات حاضرة في هذا الكون كلها ينبغي ان تقودك الى هذا الغيب العظيم، شهادة ان الله هو الحق، ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث. دي كلها ايه؟ غيبيات استدلنا بها على الحاضر اللي هو خلق الخلق وعباد الزرع. صح؟ مش هي دي؟ مش ده مفهوم الايات دي؟ طيب يبقى فين الايه بقول لك اذكر استدلال بالغائب، استدلال على الغائب بالحاضر المحسوس شان العقلاء؟ ادي اهو كتير جدا في القران الاسلوب ده كتير جدا. فمن هنا يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث تعالوا لكم دليل حاضر تستدلوا به على هذا الشيء الغائب بالنسبه لكم. واضح؟ ما معنى اللام في قوله لنبين لكم لتبلغوا أشدكم